فرغ إخوانكم المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا خاشعين ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء بإذنه ما يشاء. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا إن شانئك